إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضرتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع وليد نون من الدقهلية، يقول في رسالته: توفي أخي منذ عدة أشهر وترك ابنا وحيدا عمره الآن 15 عاما وهو بحاجة إلى الإنفاق عليه، فهل يجوز لي أن أعطيه من مال الزكاة أم ماذا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يجوز لك أن تعطيه من مال الزكاة، لأنه في هذه الحالة صار واجبا عليك أن تنفق عليه من مالك، إذا لم يكن والده قد ترك له مالا، وذلك طبقا للقاعدة الفقهية التي تقرر أن كل من وجب عليك أن تنفق عليه حرم إعطاؤه من الزكاة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها راعت حقوق الأولاد والأقارب في النفقة حتى تكفل لهم الحياة الكريمة وتجنبهم الوقوع في ذل الفقر والحاجة، ومن ثم قررت النفقة لبعض الأقارب على قريبهم الغني القادر على الإنفاق. ولكن اختلف الفقهاء في حدود القرابة الموجبة للإنفاق، فضيق بعضهم دائرتها ووسع آخرون، وتوسط فريق ثالث بين هؤلاء وهؤلاء. ومن الفقهاء الذين وسعوا دائرة الإنفاق فقهاء الحنابلة، حيث ربطوا بين وجوب النفقة على الأقارب والإرث، فكل قريب يرث قريبه يلزمه الإنفاق عليه إن كان في حاجة للنفقة، وكان المنفق موسرا، حيث استدلوا بقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، حيث أوجب سبحانه وتعالى على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب على الوارث مثل ما أوجب على الأب. وقالوا إن القرابة كما اقتضت الإرث اقتضت أيضا وجوب النفقة، ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال المورث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك. قد يقول قائل: دكتور، إنه ربما لا يكون العم غنيا أو قادرا على الإنفاق على ابن أخيه، فما الحكم في هذه الحالة؟ المبدأ العام في الإنفاق في الشريعة الإسلامية، سواء فيما يتعلق بنفقة الأبناء أو الزوجات أو الأقارب، هو أن ينفق المرء على قدر استطاعته، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن هنا فإن على العم أن ينفق على ابن أخيه مثلما ينفق على أولاده في حدود ما يقدر عليه، فذلك هو المكلف به شرعا، وهو الموعود بأن يخلف الله عليه ما أنفقه، سواء أنفقه لأولاده أم لأقاربه المحتاجين، تحقيقا لقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: أقوم بتحفيظ الأطفال القرآن الكريم وأخذ أجرا على ذلك، فقال لي أحد الأصدقاء إن ذلك لا يجوز، فهل كلامه صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها، كالإمامة والآذان والحج وتعليم القرآن والجهاد، وهو قول عطاء والضحاك بن قيس وأبي حنيفة ومذهب أحمد، لما روى عثمان بن أبي العاص قال: إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. وما رواه عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، قال: قلت قوس وليست بمال، أتقلدها في سبيل الله؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها. وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. ولأن من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجوز أخذ الأجر عليها. وقد نص الحنفية على أنه لا يجوز قراءة القرآن بأجر. لكن يا دكتور، هل يوجد في الفقه الإسلامي رأي آخر يجيز أخذ الأجر؟ نعم، أجاز مالك والشافعي أخذ الأجر على قراءة القرآن وتعليمه، وهو رواية عن أحمد، وقال به أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن، وجعل ذلك يقوم مقام المهر، فجاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولا يكاد يوجد متبرع بذلك، فيحتاج إلى بذل الأجر فيه. وقد نص المالكية على كراهة الأجرة على قراءة القرآن بلحن، لأن القراءة على هذا الوجه مكروهة إذا لم يخرج عن حده. قال الصاوي: أما الإجارة على أصل القراءة فجائز، وصرح الشافعية بجواز قراءة القرآن عند القبر والاستئجار على ذلك. وقد أجاز المالكية أيضا أخذ الأجرة على الإمامة، كما أجازوا للمفتي أخذ الأجر إن لم يكن له رزق، وقالوا: يجوز الإجارة للمندوبات وفروض الكفاية. وعلى ذلك فلا مانع من أخذ الأجر على تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى أعلم. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فقر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.